الله قد أرادها لعرشه استعادها قال ارجعي أيتها زكية لربك الله قد أرادها لعرشه استعادها الله قد أرادها لعرشه استعادها قال ارجعي قبل الخليل قوم القبور أرض وسماء الخالق خلاق هم اللدون ذات وبغاء قبل الخليل قوم لما برا كما لها رب العلا أوحى لها عود بتين كالطلعة البهية لربك راضية مرضية الله قد أرادها سلم بميزان السعمة وفلك العدالة. قال لها يا فاطمة يا حلية المنتظمة قد كنت في خزائن الخفية لربك راضية مرضية. الله قد أرادها لعرشه استعادها. الله قد أرادها لعرشه استعادها. قال ارجعي أيتها زكية لربك راضية جر نور ومن سنة القدرة انتزاحها خلاها ما بين الصدى ربنا ويضاحها. أوحى وقال ارتفعي أيتها نفس ارجعي للعرش للخزانة الثرية لربك راضية مرضية مرضية. الله قد أرادها لعرشه كوكب سنة غير. جعلتك هدية لربك راضية مرضية مرضية. هي الشفيعة ظاهرة أنوارها باطنة أسرارها. قلنا لها قد عدت يا ضحية مرضية مرضية. للشاعر الأديب جابر الكاظمي.